لا هذه كانت رؤية. وحتى حتى رحلة الإسراء ممكن يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما سيحدث. خلي صلاة الجماعة مرة جاية. الله مساء. عايزين نشوف حل في الموضوع. طيب. صوت ولا بلاش؟ صوت ولا بلاش؟ الله مساء. طيب. هنرجع إن شاء الله بس إيه؟ بعد كده اعمل حسابك نص ساعة ماشي؟ عشان بعض اخوانكم بس جزء من الاخوة بيحضر درس عقيدة بعد الدرس مع الشيخ احمد السيد، ياريت اخواننا يعني واظبوا على الدرس، يعني ياريت اخواننا الاستاذ الشيخ احمد بلك وتحاولوا تحضروا تاخدوا الحموية مش كده مع الشيخ احمد السيد عندهم لهم الدنيا لهم ملاحة بعد درسنا نصرف على هناك يعني. شكرا لكم الله خير. حد عنده أسئلة؟ الصلاة من أجل الموت مش من أجل الدفن. ولا يدفع حتى يصلى عليه. لا يدفع حتى يصلى عليه. هو يصلى عليه ليرحم لأنه مات مش لأنه تنسى. يعني على الذي وسبب الصلاة والدفن سابق هو الموت. الذي صلى بصدقة على من جاء متأخرا من وقت الكرامة بعد ما صلى الصبح جاء أخر وقال من يتصدق عليه يجوز الله ده سبب صدقة. شيخ سيدنا بلال الوقعتين بعد الوضوء قبل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ده ما اعتبرش من نوع من البدع في الدين؟ لا ايش معنى؟ لان يجوز للانسان ان يتنفل وان يجعل عباده بينه وبين الله سبحانه وتعالى بشرط الا يجعلها بمنزله المشروع من الرتابه والدعوه اليها. واضح؟ يعني مما تفضل فيه قال الاخوه بتاع الدرس مما يلام على البعض ان هو ايه يعمل اذكاره واوراده كتابا وادعياته التي يناجي بها الله سبحانه وتعالى كتابا ويروجه بين الناس. الذي يروج ويضع عليه الناس هو الماثور اذكار النبي صلى الله عليه وسلم. ولك انت بينك وبين ربك ان تتعبد الله سبحانه وتعالى بما يفتح الله جل وعلا عليك من مناجاه ومن اوراد ومن اذكار شرط ان لا يكون فيها مخالفه لنهي. يجوز أن يعني أن تبتدئ صلاة مثلا تتنفل بها لله سبحانه وتعالى نافلة مطلقة وتثبتها لأن هذا أصل النبي صلى الله عليه وسلم أصله لنا كان إذا عمل عملا أثبته. فلو أنك مثلا شرعت في نافلة معينة بين المغرب والعشاء مثلا تتنفل بين المغرب والعشاء هل يجوز ذلك أم لا؟ يجوز. يشرع لك ألا تتركها تجعل هذا عمل ايه ثابت ديما حب الاعمال الى الله ادومها وان قل كان يحبه من العمل ما كان ديما صلى الله عليه وسلم. كذلك فعل بلال صلى بعد الوضوء ثم جعل ذلك من الامور الدائمه ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قضى فهذا يدل على انه جائز. كذلك كان بعض العلماء يفعل كان البخاري لا يكتب حديثا في صحيحه حتى يتوضا ويصلي ركعتين بعد البخاري. هو لو لم يجوز لمن بعد البخاري لا يجوز للبخاري ايضا. وقالوا انه مر محمد في الدين طيب وعلم القصه مات من ارض ومن شيء من بعد قال صحابي نعم. فراى النبي صلى الله عليه وسلم اني رايت كذا وكذا من الملائكه قد اتضرعها. يا جماعه ده فارق بينه وبين البدع اللي هم بيتكلموا فيها. البدع اللي هم بيتكلموا فيها ينشرونها ويدعون الناس إليها حتى تكون أصلا يترك الناس مش هم مش لازم يصرحوا بأن هذه إرادتهم مش لازم تكون دي إرادتهم بس ده مؤدى فعلهم اللي بتقول إليه الأمور حتى يترك الناس المسنون المأثور من أجل إيه هذا الشيء المخترع. واضح؟ انت اجعله بينك وبين ربك كما تشاء. انما تدعو الناس اليه وتجعله بمنزلة المشروع. يعني بمنزلة المشروع يعلم للناس ويقال بشكل راتب ويدعى الناس الى قوله. ما هذا وجه من وجوه مشابهة المشروع. واضح؟ نقول هنا انت هنا بتعمل ايه؟ بتدخل في الدين ما ليس منه بشكل يجعل الناس تترك المأثور الى المخترع. فاقل احوال ذلك ان تشغل الناس بالمفضول عن الفاضل. يعني لو زاد ربنا ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض زاد ما شيء هذا لا شيء. لو فعل ذلك مرات لا باس. لو فعل ذلك مرات من باب المناجله بس. لكن لا يقول بقى للناس ايه قولوا بعد الرفع من الركوع كذا وكذا وكذا. لا يعلم الناس ولا يدعى الناس الا الى المأثور المسموع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان ترك الفعل البدعه دائما ما يؤدي الى ترك سنه. لذلك قال الائمه ما دخلت في الاسلام بدعه الا خرجت سنه. والعامه قلوبهم تهوى وتصيغ الى البدع بشكل عجيب. يعني تجد اكثر الاحاديث المنتشره بينهم الضعيفه والموضوعه. اكثر الاشياء البدعيه تنتشر بينهم كانتشار النار في الهشيم. واضح؟ انتشار البدع بيؤدي الى ترك السنه. ها؟ شيخ لو واحد شغال مسافر يعني شغال سواق وشغلته كلها صلاته تبقى ازاي؟ كلها قصر ولا اذا كان عمله اذا كان هو دائما مسافر يبقى صلي قصر. يعني مثلا شغال 10 سنين بيعمل 15 سنه طول ما هو مسافر لا يقصر. في واحد قال انه راح الهلال وكان بيصلي في مسجد شيعي بيصلي دايما قصر. فلما سالهم قال له علي رضي الله عنه روى حديثا النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاه من غير صفر ولا ما دول مختلفين. هي جت على دي الحديث كان الصلاه جامع الصلاه بالنظر والعصر. اي في المدينه. ايوه بس ده النبي صلى الله عليه وسلم فعله اولا فهم الحديث عن ابن عباس. هم عشان جعله هو مخلوه عن علي. بص يا مولاي اراد الله يرجع امتي. بص يا مولاي الحديث ده سمير قال العلم لا يعملون به للاجمال الذي فيه. فلا يبيحون العذر لا يبيحون الجمع بالعذر لا يبيحون الجمع للحاجه بلا عذر. ويحملون الحديث على المرض. بعضهم يحمله على المرض. واضح؟ بلا من غير خوف ولا سفر. وفي روايه من غير سفر ولا مطر. واضح؟ بعضهم يحمله على المرض وهذا حمل الشافعي. بعض العلماء يحمله على الحاجه وهذا قول القفال الكبير وابي سعيد الاصطخري من الشافعيه وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وترجيح ابن تيميه. واضح؟ وابن تيميه توسع في هذا الامر توسع يعني ربما لا تحمد عقباه اذا طبق مع بعض العامه. هؤلاء يقولون الذين ذكرتهم يقولون يجوز الجمع للحاجة بناء على هذا الحديث بشرط ألا يتخذ عادة. بشرط ألا يتخذ عادة لأن هذا على خلاف الأصل. الأصل الذي أصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس التفريط في النوم إنما التفريط في من ترك الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى حتى يجيء وقت التي تليها. فإخراج الصلاة عن وقتها من أكبر الكبائر. جاز ولذلك بعض العلماء لا يقول بالجمع للسفر أصلا. واضح؟ إن كان هذا قول شاذ يعني أو قول يعني ليس قول الجمهور. فالذي يجمع للحاجة ينقل الصلاة عن وقتها بأي رخصة؟ بهذا الحديث. هذا الحديث الجمهور قال ما فيش حاجة اسمها إخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر. أكيد كان في عذر. وبعضهم حملوا على إيه؟ على المرض. واضح؟ وبعضهم حملوا على الجمع الصوري انه كان يقرب الظهر من العصر يجعل الظهر في اخر الوقت والعصر في اول الوقت. اما انه يجمع كده مطلقا. وبعدين هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه في بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينه من غير سفر ولا مطر دائما؟ ده كان غالب فعله. ها ده ابن عباس واحد بس من الصحابه رواه. هو وبعد قال ان هم قالوا ان هو ده الاصل. ها الاصل ازاي؟ غالب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انه كان يوقف الصلاه في يخرج. فكيف يكون هذا الاصل يعني؟ ولما قال ابن عباس ذلك قالوا علامه يا ابن عباس. وروايه ابن عباس فقط لا دليل على ان الامر لم يكن ايه؟ هذا هو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. مش جاتش على دي يعني. حد عنده سؤال في الدرس؟ لا خلال الصلاة من قال النبي صلى الله عليه وسلم مسلم الإمام أحمد. لا خلال؟ لا خلال في الصلاة. واحد دخل الغرب والإمام بيصلي. واحد إيش؟ واحد دخل ولا الإمام بيصلي ركع ركع الأولى. بعد ما يخلص صلاة ركع ولا؟ لا إذا دخل فأدرك الإمام راكعا فصلاته تامة الركعة محسوبة يعني. هذا قول الشافعي والجماهير الأئمة الأربعة. إذا كده ما قرأش الفاتحة. إن هذا محل يسقط عنه فيه الفاتحة كان سيأتي. أما إذا ركع وشك هل أدرك الإمام راكعا أم لم يدركه يبقى دي ركعة مشكوك فيها فيأتي بركعة ويسقط سجدتين سهوا. يقرأ الفاتحة. لا مش مش مش ما هو ركعه كلهم هيجيبوا ركعه مش احنا قلنا كلهم هيجيبوا ركعه اه طبعا مش خايف كنا بنصلي ورا واحد مره كان سجد فرده الناس الثانيه وقام فسبحنا له والصلاه دي مرتين المتروكه دي الاولى السجده الاولى ولا السجده الثانيه ليه ما تبقاش الاولى مش هكذا انا صحي الإمام ما احنا قاعدين نسبح له وقت شوية ينزل الإمام ده الإمام؟ احنا بقى إمام لا طبعا تقومش بتتركش السجدة يسكت ده لا ليك أن تنفرد وليك أن أنتوا تسجدوا وتنتظروا لما ينزل يسجد واضح؟ هو سجد ايه؟ هو صلى الركعة تنتظر لما يجلس هو قام هيرجع ويرفع من الركوع ويسجد تنتظر وتسجد معاه وبعدين تكمل مع الصلاة بس طبعا مفيش حد يعمل كده نادر يعني هو كان فاهم غلط ان هو لما يقوم ما ينفعش ينزل ما ينفعش يرجع من الركوع للركوع ناس كتير فاكرة كده هو سمع مره في درس او واحد بيقول بعد السهو في الصلاه مثلا ان طالما قمت فاش تقعد فهو خدها قاعده قول ثاني طالما قمت فاش تقعد شيخنا مش في قول ثاني ان هو مش مساله اذا ادى الى مثلها اذا ابتدا ركعه جديده ان هو ياتي بركعه هو بدل طلع قام وقف بدا ركعه جديده ده هو ياخد بقول هو بدا جديدة. لغه ثانيه خالص يعني رايح عند الحنابلة يأتي بركعة في الآخر المأموم بقى يتبع إمامه في مذهبه يفضل جالس لا يترك ركنا أصل المأموم ما تركش المأموم لسه في محل الركن لا يترك ركنا متعمدا المأموم بعد كده يكمل ركعة كمان لا ما المأموم صلاته تامة يجلس المأموم يجلس لغاية ما هو التاني يجيب ركعة ويسلم معي كأن قصدك ان هو يفضل جالس لا مفيش ركعه ناقصه ولا حاجه قصدك الامام هيصلي على الصلاه نفسه يعني لا الامام مفترض لو هو انتبه على قول الاخ وخد بمذهب مش عارف ايه ان الامام كده ايه طب ما انتبهش وصلى اربعه لا يبقى المأموم يجب عليه ان ياتي بركعه يتم الصلاه نفسه للأسف غالب المسائل دي ما بيبقوش واخدين بمذهب هو بيبقى خطأ مرة كان في إمام بنسل حاله بقى إمام أوقاف وكان على طول كانوا معينينه في المسجد عندنا وكان على طول إيه هو يعني بيصلي في العشاء قصار الصور وبعدين يفتح المصحف في التراويح ويصلي فجي في مرة طول قوي في العشاء قرأ بقى وإيه وما شاء الله يعني انسجم فواحد أم بعد الصلاة كده أم رايح باصص لا بيقرأ المصحف لا فتح المصحف على الصورة اللي كان بيقرأ منها في العشاء أنت بتقرأ المصحف يا شيخ في العشاء قال له لا كذب يا زلمة بالله ف